احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وورث داود سليمان، هو فيه وراثة في الدين سوف نأتي. وورث داود سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله أكبر. القضية ليست كما قلنا في سابقا في حلقة سيدنا داود أن الله عز وجل لم ينعم على داود فحسب، بل بالعكس جاء سليمان فأوتي شيئا لم يعني يعطيه الله لأحد من العالمين، ملك مال ريح غدوها شهر ورواحها شهر، علم منطق الطير يتفاهم مع الطيور مع الحيوانات مع الحشرات مع النمل، لا إله إلا الله، عنده خيول وفرسان وجيش عرمرم سبحان الله، في جن وشياطين يعملون عنده، الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر، أسلنا له عين القطر النحاس سبحان الله، بعد ما النحاس بدل ما يبقى في المناجم كتل كتل، لا ده هو سبحان الله آبار مليئة بالنحاس الذائب الجاهز للعمل فورا، يصب في قوالب ويعمل به سدود وقراطر وأسلحة وشيء يعني لم يؤت لأحد من العالمين. سيدنا سليمان جالس مرة في ملكه، وبعدين كانت تظلله الطيور، ولأن الحاكم لما يكون موصول بالله الله يعطيه الذكاء، ذكاء العقل وذكاء القلب، بس ذكاء القلب بالزاي وذكاء العقل بالذال، عبقرية فكرية والعبقرية الروحية للتزكية والطهارة، قلب طاهر أبيض كالمرآة الصقيلة يرى العوالم كلها في قلبه سبحان الله. وبعدين تفقد الطير، إذن دليل على أن إيه؟ على أن الإنسان سبحان الله يعني لا يستحي الولد الشاب أن أبوه وأمه يتفقدوا أحواله، خبرك إيه من تذاكر في إيه تقرأ في إيه المجلة دي ما يزعلش أنت لو يا ابني لو أنت سليم ومستقيم أنت إيه اللي يغضبك أن الأب عايز يطمئن على ما تقرأ؟ يمكن تقرأ أفكار هدامة، يعني تقرأ عن الشيوعية أو وأنت لسه ما يعني لين أخضر لسه ما بلغت الحلم بعد، فمن الواجب يعني أنت يعني لا يعني خلي بالك أن الواحد يقبل النصيحة فيش مشكلة ويقبل النصيحة من الكبير. ولذلك الهدهد لم يغضب أن سيدنا سليمان تفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. يا الله، العلماء تكلموا في القضيه قالوا لا عليك الهدهد الصغير ده سيدنا سليمان بالهيلمان والضخامه والملك والعظمه دي كلها يعمل ايه في الهدهد؟ يعذبه ازاي يعني؟ كيف يعذبه؟ لانه والله يعني يضعه مع جنس غير بني جنسه، مش يحطه مع شوية غربان مع شوية بوم، يعني الهدهد ده جميل. كان زمان في الأراضي الزراعية عندنا في الصعيد وفي الفلاحين وفي الأرياف وفي الدول المنطقة العربية وغيرها كان حاجة اسمها الطيور صديقة الفلاح، كان ضمنها أبو قردان والهدهد يمشي وراء المحراث يوم الري وياخدوا الإيه الديدان الضارة بالنبات، يا سلام مقاومة حيوية. ومن ساعة ما قتلنا بالمبيدات هذه الطيور صديقة الفلاح طلعت الحشرات عدوة الفلاح، طلعت الآفات عدوة الفلاح، لأن الفلاح زمان كان يخرج زكاة ماله قبل أن يذهب بها إلى البيت، أما المحصول ينتج يخرج زكاة المال من على إيه؟ من على وهي في الحقل في الأرض لا تعود إلى البيت، يقول لك ده مال الناس ومال الناس كالناس، يقول لك ده حقوق الفقراء لازم الحق يروح له قبل أن يخزن في البيت، هذا الكلام. أما فلاح لا يخرج زكاة ماله ولا زكاة زرعه وبعدين عايز البركة تحط، فماتت الطيور صديقة الفلاح وكثرت الأشياء عدوة الفلاح والصانع والزارع والعامل، لأننا عادينا رب السماء، فإن اصطلحنا مع رب العباد أصبح الله لنا المخلوقات كلها. رجل جاي على الشام في زيارة من العراق، فمر بالبادية أو من نجد، فوجد قطيع غنم، قطيع الغنم وجد حوله 30 كلبا. يا الله، قال ده أول مرة أشوف قطيع غنم، الرجل صاحب الغنم يكون عنده 30 كلب. قال يا صاحب الغنم، أما يكفي كلب أو كلبان؟ مش معقول يعني العدد الضخم. قال يا أخ العرب، هذه ليست كلاب، هذه ذئاب. يا الله، ذئاب إزاي؟ ده الذئب يعني حيوان مفترس، مجرد يشوف النعجة ولا الخروف ولا الشاه أمامه لن يسكت. قال والله منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المسلمين الذئاب ترعى لنا الغنم. يا الله. فلما بلغ عمر رضي الله عنه بهذا الأمر قال، شوف المقولة، نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا، فأصلح الله بين الذئب والغنم. هنا مربط الفرس، هنا أساس القضية. لما رب العباد عز وجل يعني إحنا أصلحنا اللي بيننا وبينه، ربنا أصلح ما بين الذئب والغنم. شوف القضايا عندما تأخذ يعني حجمها الحقيقي، وعندما تعود إلى قضيتها. والأعرابي وهو ماشي في الصحراء، كان في البادية مع قطيع غنم، قال لابد أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد مات. يا الله، قال هو الذي أعلمك في خبر جه غدا، رأيت الذئب يعدو على الغنم. ففي نفس اللحظة فعلا اكتشفوا أن روح عمر فارقت جسده وصعدت إلى رب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان تفقد الطير، فوجد الهدهد غائب، فمكث غير بعيد، جاء الهدهد كأنه عسكري أو ضابط حراسة، يعني رجل أمن في مكانه، كان غائبا فعاد لابد أن يقابل الرئيس أو المسؤول أو القائد العام. فقال، شو الهدهد ده، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فبالله عليك، إيه اللي خلى الهدهد ساب بيت المقدس وراح على فين؟ على اليمن عند سبأ، جوال، رحالة وداعية إلى الله عز وجل، من أصغر الدعاة الذين رأيناهم على مر الزمن، هذا الطائر الجميل العجيب. قصته عجيبة، راح يبلغ ويسمع وينتقد وينصح، ايه ده، ايه المملكة دي، سبحان الله. فالهدهد يقول لسليمان بكل دين، ملك سليمان ده ملك شورى، يعني يسمع للصغير والكبير، بالله عليك ايه الهدهد بالنسبة لملك سليمان ده، ده عنده الريح ودوة شهر ورواحة شهر، أسلنا له عين القطر، علم منطقة الطير، تكلم مع النمل، تكلم مع سبحان الطيور، عنده الجن وعنده الشياطين، كل بناء وغواص، ومن يزغ منهم عن أمري نذقه من عذاب الحريق، يعني كل السيطرة دي كلها، والريح ودوة شهر ورواحة شهر، يعني ومسط الريح والكلام ده كله، ايه الهدهد بالنسبة لملك سليمان ده شيء. لكن ده يبدو أن مساحة يعني ما فيش حاجز بين الحاكم والمحكوم، هو ده تثبيت للدول، يعني حقيقة الأمر العالم يتعلم من يعني دول الخليج، بورك فيها وفي أهلها وفي القائمين على أمرها وفي المقيمين فيها، سبحان الله، فيش حواجز ما بين الحاكم والمحكوم، هو ده الأمن الحقيقي، ما فيش. عمر الله يرضى عليه بلغه أن سعد بن أبي وقاص عامل باب للإمارة، باب عشان الناس يعني لما تيجي تدخل، زي مثلا مصلحة عامة، زي البلدية، زي مجلس المدينة، زي مجلس المحافظة، زي مجلس الولاية، يعني كده. فأرسل محمد بن أبي سلمة كبير اليوران لعمر، إذا جاز التعبير، وقال له قبل أن تكلمه اكسر الباب أولا، اكسر الباب لهم، وقل له إن الذي يحجز بينه وبين رعيته في الدنيا يحجز الله بينه وبين رحمته في الآخرة. يا الله، تحجز بين الناس. طيب الموضوع عايز ترتيب وتنظيم طبعا، في مثلا يعني التشريفات وفي موظفين الديوان وفي موظفين المراسم وفي السكرتارية. طبعا لو ان وقت الحاكم خلاص يضيع بها المنثورة. بس عمر كان له قصة اخرى وله له له يعني يعني يعني افاق فيها سموانة المعاني، معاني سماوية تأتي من فوق سبحان الله. المهم الملمح العجيب ان ابن قيم الجوزية كان له آراء معينة تختلف عن أحكام ابن تيمية شيخ الإسلام وشيخه. وابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، تلميذ الكبير. والله تعرف الأستاذ بتلاميذه لما يكون ده تلميذ، أما الأستاذ يبقى إيه؟ قال ابن قيم الجوزية، نعم أبوه كان قيم الجوزية، الجوزية دي مدينة، وأبوه كان قيم زي محافظ أو والي أو مسؤول عنها يعني كده او امير عليها. فهو كان ابن قيم الجوزيه، لكن الناس تعرفت على انه اسمه محمد ابن القيم، لكن هو ابن قيم الجوزيه يعني زي ما يقول ابن امير الجوزيه، ابن امير البلد هذه. ف قال ابن قيم الجوزيه تختلف مع شيخه في كذا وكذا. قال والله ما انا وابن تيميه شيخي الا كالهدهد بالنسبه لسليمان، قال احط بما لم تحط به. والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان. يا الله، يعني المقامات محفوظه، الحكايه مش كده يعني يقولوا سداح مداح، لا يعني كده ما البساط يعني كده، لا. لكن انا عرفت قصه او اثنين او حكم او اثنين يعني لم يتنبه لهما ابن تيميه، لكن مش معنى كده ان انا اعلم منه، لا بالعكس، ده انا بالنسبه له زي الهدهد. الهدهد عرف قصه لم يعرفها سليمان، لكن الهدهد هو هدهد وسليمان هو سليمان. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه اللي خلاه يقين؟ لانه شاب عينين يعني لم يسمع، لم ايه، ليس من رأى كمن سمع، ليس الخبر كان ايه كالمعاينه، ليس المخبر كان ايه كالمعاين، سبحان الله. واخد بالك، ومع الخبر والمعاينه ومع اليقين الذي جاء به الهدهد نلتقط انفاسنا ثم نعود لنرى ما الحوار الذي دار بين النبي الملك سليمان ابن داود عليهما السلام وهذا الهدهد احد اتباع هذا الداعية الصغير الى الله سبحانه وتعالى. ما الذي جرى بينهما؟ لنكون بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وها نحن نعود لنرى الحوار العجيب الذي دار بين النبي الملك سليمان بن داود عليهما السلام وهذا الجندي الصغير من ضمن الجنود ومن ضمن حراسة ومن ضمن مملكة سليمان ألا وهو الهدهد. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكه. يا الله الله، ده درس الحالة الاجتماعية ودرس الجانب السياسي ودرس الحالة الاقتصادية وأوتيت من كل شيء. يا الله، دي عندها يعني اقتصاد قوي وهي الحاكمة بأمرها في البلاد وحولها جيش قوي. فوصف في كلمات صغيرة الحالة سبحان الله الاجتماعية وتوصيف أو وصف دقيق للوضع اللي عند بلقيس ملكة سبأ. المملكة بهذا المنطق ان هي سبحان الله هي الملكة، هي التي يعني تملكهم، يعني مش ملكوها، لا، دي واخدة الملك كابرا عن كابر سبحان الله، الملك وبعدين سبحان الله العظيم وهم اولو قوة ولباس، عندها جيش قوي ولكنها عندها مصيبة كبيرة. وانا عايز اضرب لك مثال مهم، لما يجيلك مصيبة من المصائب اي مصيبة ودون بدانا، اول شيء طالما ان المصيبه دي مش في الدين فاحمد الله، طالما مصيبتك مش في الدين فاحمد الله. مصيبتك في حاله صحيه، الصحه ترجع، مرض يعني يرجع، ديون ان شاء الله تسدد، فشل ولد ينجح بكره ان شاء الله، البنت فسخت خطبتها تخطب مره اخرى ان شاء الله، ما فيش مشكله. اللي سبحان الله احنا مضطرين لعمليه جراحيه لواحد كبير السن او صغير السن ومال الشافي، والله الله هو ملك الموت، اقرب الى المريض منه الى الصحيح، والاقرب الى كبير السن منه الى صغير السن. طب ازاي؟ امال يعني امال كيف كم من يعني كم من كم من سليم مات من غير عله وكم من صحيح عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسدت اكفانها في ظلمه القبر وكم من شباب ارتجى طول عمرهم وقد خطت الاكفان في الاعمار في ليله القدر. ايه المشكله؟ واحد ينام ويصحى. طب والطفل اللي بيموت صغير ده ها؟ ده هرم في السن شاب يعني ولا ايه؟ وهن عظمه لو لسه يعني غض طري بينزل بعد ما ينزل بطنهم شهر واثنين يموت بعد سنه واثنين بعد 10 سنوات 20 سنه. ايه المشكله؟ هو الاعمار والامراض والصحه وغيرها هي دي قواعد الموت؟ لا، الموت يعني سبحان الله ارى المنايا خط عشواء، يعني من تصبه يعني تاخذه. هي كده هكذا قال زهير وهو كرجل جاهلي، هي مش خط عشواء ولا غير ولا بالعكس، دي اقدار الله الغالبه. يعني في يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، مشيناها خطن كتبت علينا ومن كتبت عليه خطن مشاها ومن كانت بنيته بارض فليس يموت في ارض. سواء تجد الطبيب الاجنبي يقول للاسره ايه، خلاص خدوا ابوك وروحوا بيه البلاد، خلاص ده تقريبا ساعات واتوكل على الله. سبحان الله، هو كتاب طبه يقول هذا. يجي الاب يعيش سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويموت ولده اللي هو بتاع كمال الاجسام، واحنا من سنتين ثلاثه شفنا لاعبي كره قدم في عز النعمعه كم لعب ورا بعض كده من اللاعبين العالمين، هوب يحصل مش عارف ضغط دم فهو هوب ينقلوه على النقاله، اتاري دي النقله الاخيره، مش الاخيره الاخيره في الدنيا يعني، لينتقل الى مرحله اخرى من مراحل الحياه يعني. فاذا دي مالها بقى بالصحه ولا بالسقم ولا لا لا لا هكذا. فالهدهد جاء يقرر الوضع ويرسم ويرصد لسيدنا سليمان كاميرا فيديو سجل كل الحاله. فسيدنا سليمان قال طيب احنا هنديك نعطيك كتاب نرسل معك ايه رساله ونشوف يعني انت صادق ولا كاذب. راح الهدهد اخذ زي الحمام الزاجل، والحمام الزاجل ده قصه، واللي دارسين عن الحمام الزاجل ولا اللي عندهم حكايات يعني يا سبحانك يا من سخرت كل المخلوقات لابن ادم وابن ادم هو الوحيد الذي يعصي الله. ما تخيل كل المخلوقات دي نباتات والحيوانات وكل كل كل في خدمه ابن ادم والملائكه حتى، ولكن ابن ادم هو المتمرد الوحيد في الكون، اعطاه الله العقل وامانه العقل فخان بعقله خان الله ورسوله والمؤمنين للاسف. ف خلنا قراننا ولغتنا العربيه واستبدلناها بلغات لا تمت بصله، يعني سبحان الله انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي رموني بعقب في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي وسعت كتاب الله لفظا وغايه فكيف اضيق عن اسماء ومخترعاتي وكم عز اقوام بعز لغاتي. سبحان الله. فيعني شوف الكلام الجميل على اللغه تتكلم، او الحافظ ابراهيم شاعر النيل يتكلم عن اللغه وعن قوه اللغه وعن جمال اللغه. فنحن نريد ان نعيد مجدها، ولا تعود اللغه قويه الا اذا قوي الناطقون بها، ولا يصبح عالة على المجتمع، على المجتمعات العالميه، ولا على مجتمع الحضاره، ولا يتطفل ويعني يتسول المعرفه، لا ده مرادف هم يكونوا منشئين للمعرفة. بلاش الكلام والفلسفة، اطلقوا العبقريات لأولادنا وبناتنا، عندهم من العبقرية ما تكفي ان تعيدنا مرة اخرى لتكون لنا الريادة او في ركب الريادة العالمي. لا العقول تنقصنا ولا الموارد البشرية ولا الموارد المالية ولا بالعكس، ربنا انعم علينا بنعمة الاسلام وكفى بها من نعمة، فهذا شيء طيب ولازم ان يستغل. المهم راح الهدهد اخذ رسالة وكتاب سيدنا سليمان وعند بلقيس في مملكتها او في غرفتها والقى اليها الايه الكتاب. فتحت الكتاب قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. طب ايه اللي حكمت يعني انه كريم؟ عليه شعار الملك، يعني بالله عليك انا لما يكون عندي سكرتير او مدير مكتب نص عبقري او ربع عبقري ويكتب رسالة كده بخط جميل لواحد يقول لك يا سلام دي جاية من عند الراجل ده ما شاء الله عليه اللي مدير المكتب الناجح هذا. طب لما يكون كاتب الرسالة واحد الخدم بتوعه الشياطين والجن والعفاريت والطيور ويكلم النمل ويكلم الطير والريح رايحة جاية سبحان الله، يقول للريح روحي عند الناس دول ودي لهم شوية هواء مكيف مجانا. يا الله تروح الريح تبرد المحلة او القرية او المدينة، يجي يشتكوا يا سليمان البرد شديد، اللهم يروحوا ناحية تانية والريح تحمل الامطار. ايه ده الكرم ده؟ قال واوتينا من كل شيء من كل شيء، ان هذا لو الفضل المبين، فضل باين فضل واضح، ليبلوني اشكر ام اكفر. سبحان الله. انه القي الي كتاب كريم، الكتاب ده ايه؟ انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. هي كلمتين والسلام. احنا للاسف نفضل نرغي ونتكلم ونضيع وقت الناس وفي الاخر مفيش فايده، لو كلمتين وخلاص. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. والله هي بتعرض الامر. اتاري زمان كان في شورى وفي ديمقراطيه قبل الديمقراطيات الحديثه المزوره اللي في اوروبا، وكانت حريه الناس تتكلم وتقول وتنتقد، فبتعرض الامر على ايه؟ على المجلس العسكري عندها او على الحاشيه اللي بتحكم معها. يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. الله، والله ده اساس الحكم. ايه السياسه دي كلها؟ ده يا اخي لا، ده سياسه في الدين ولا دين؟ امال ده ايه دي؟ دي ايه دي؟ مش دي سياسه ولا ايه؟ ما هي دي السياسه، بس هي سياسه مهذبه، سياسه لها قواعدها، مش فوضى، لا، محكومه باطر في اطار لها. وهذه العظمه وهذه بقاء الدول تبقى هكذا اذا فهمنا الدين فهما حقيقيا. مش كل واحد يحط انفه وكل من قرا جريده صار سياسيا كبيرا. لا يا اخوانا، اللي عنده اميه سياسيه ما يدخلش نفسه في متاهه، خلي كده الامور تمشي وفق منظومه. مش عايزين نجرب في الدول سياسات، لا، عايزين كده تبقى هادئه واضح. السياسه الهادئه تاتي بنتائج، عايزه خبراء وعلماء زي علماء الاستراتيجيه وعلماء الازمات وعلماء الله. ما يقول كل علم له علومه وله علماء. المهم، ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد، احنا اقوياء واحنا نعمل ونسوي، والامر اليك انت خذي، احنا علينا التنفيذ في القتال وانت عليك تاخذ القرار السياسي، قرار الحرب او السلم انت ده للقياده، واحنا كان علينا احنا جاهزين. سبحان الله، اولو قوه واولو باس شديد فالامر اليك. فجاءتنا هذه المراه العظيمه بحكمه جديده، قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. وجعل يبدو هذا كان يعني النظام العالمي في هذا الوقت، ان الملوك اذا دخلوا قريه او مدينه يعني طبعا افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. الى هذا الوقت هي امراه كافره، لكن القران العظيم والدين العظيم يؤكد رب العباد عز وجل كلام المراه وان لم تكن مسلمه، ما كانتش مسلمه في الوقت ده. قال الله وكذلك يفعلون، كلامها صدق يعني حتى ولو كان مخالفنا في الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب التقوى. ما ليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه ضلت المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها، حتى الحكمه لو خرجت من فم انسان غير مؤمن، انا الحكمه دي ضلت المؤمن، هو يبحث عنها ويجيبها من اي معنى من المعاني. ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. المهم قال طب نعمل اختبار، اني مرسلة اليهم بهدية، هشوف. فناظرة بما يرجع المرسلون، ها يا ترى هيرجعوا ويشوفوا رد فعلهم ايه. ايه الهدية؟ جابت شوية مجوهرات كده ووضعتها في يعني صندوق جميل، والرسل بلقيس تحركوا من سبأ من اليمن تجاه بيت المقدس حيث عاصمة الملك لسليمان ابن داود عليه السلام. الجن والشياطين كانوا عملوا ممهدين زي ما تقول كتب التفسير، ممهدين الارض اللي رايحه ناحيه العرش بتاع سليمان، ممهدينه بالذهب الخالص الارض كده فيهم. فهم الرسل وماشيين شايلين لهم ايه كيلو جرام ذهب، 2 كيلو جرام، يعني اذا كان 5 كيلو جرام ذهب، وجوب الارض اللي هم ماشيين عليها كلها ذهب، فشعروا بالحرج. انت فين يا صعلوك تروح بين الملوك؟ ازاي يعني؟ ايه اللي جابك هنا؟ سبحان الله. فقال اتمدونني بمال؟ معقول انتوا جايبين لي مال عشان تعطوني رشوه في الحكم، ورشوه على ان اسكت على هذا الكفر، ان يسجدوا للشمس من دون الله؟ والداعية الصغير هذا العظيم الهدهد يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ الله أكبر. الله، إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ والله سوف نرى إيه القضية. نحن فعلا الوقت يسرقنا، لكن إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا نكمل هذا الموضوع الجميل الشيق والخطير والمهم والذي فيه العبر، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.